بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعدكم الله جميعا ونحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبتي معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار علماء سابقنا، الذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل يبارك في علم ضيفنا وعمله ولدي، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله مع الشيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بهذه الرسالة التي وصلت عبر تويتر. يقول معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظرا لما تمثله زكاة الفطر في شهر رمضان المبارك من حقوق لفقراء المسلمين على أغنيائهم، وحيث أنه يوجد شريحة كبيرة من المزكين يقومون بإخراج زكاة الفطر للجمعيات الخيرية ويحرصون على إخراجها في أفضل وقت، مما يجعلهم يتأخرون في إخراجها إلى قبيل الفجر بقدر المستطاع، ظنا منهم أن الجمعية هي الفقير، وقد يكون سبب ذلك عدم تبين الفرق بين عطاء الفقير للزكاة وتوكيل الجمعية بالإخراج عنه، وهذا يقع فيه كثير من الخطباء والدعاة. وهنا تبدأ المشكلة لدينا نحن الجمعيات عند استلامها وتوزيعها للمحتاجين، علما أننا نقوم يعني باستقبال التوكيل النقدي والعيني لإخراج زكاة الفطر من يوم 20 رمضان. نأمل من فضيلتكم توجيه كلمة لأولئك المزكين لحثهم على التبكير في إخراج زكاة الفطر، خاصة في حال رغبتهم في توكيل الجمعيات قبل ليلة العيد بعدة أيام، حتى تتمكن الجمعيات الخيرية من توزيعها في الوقت الشرعي لضمان وصولها لمستحقيها، أو أن توكل الجمعية بشراء زكاة الفطر بمبلغ معين حتى يغطي ذلك زكاة الفطر وكذلك المصاريف الأخرى من استئجار عمالة وغيرها وحاويات لاستقبال هذه الزكوات. ويأمل هذا السائل الكريم توجيه النصيحة للمزكين في هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. زكاة الفطر أو صدقة الفطر أو ما يعبر عنها البعض بالفطرة، وهي أسماء لمسمى واحد، هذه شعيرة من شعائر الإسلام، ويتعين أن يحافظ عليها وأن تؤدى كما أمر الله عز وجل بها في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وبين مقدارها وبين على من تجب، والحديث عنها حديث يطول، ولكن نتكلم عن الجانب الذي طرحه السائل في عرضه، وهو عرض تضمن سؤالا وجوابا في آن واحد. ما من شك أن ما تقوم به الجمعيات، جمعيات البر وما في حكمها من القيام باستقبال هذه الزكاة وتوزيعها على مستحقيها عمل مشكور من الناس ومأجور من الله عز وجل، فجزى الله القائمين على هذه الجمعيات خير الجزاء على ما يقومون به من جهد يبتغون بذلك وجه الله والدار الآخرة. وجميل أن يتعاون معهم لأنهم أقدروا على معرفة المستحقين، وبعض الناس ربما دفع هذه الزكاة إلى غير مستحقها ومن ثم لا تقع موقعها، لكن الوقت كما ذكر السائل في سؤاله ضيق، لأنه يبتدئ قبل العيد بيومين على الأكثر وينتهي قبيل صلاة العيد. وكما ذكر في سؤاله فإن كثيرا من المزكين لا يقومون بإخراج هذه الفطرة إلا ليلة العيد، مما يؤدي إلى ضيق الوقت على الذين يقومون بتوزيعها. فجميل أن يبكر المزكون في دفع زكاتهم عينا أو نقدا إلى الجمعية ويوكلوها في أن تقوم بتوزيعها نيابة عنهم أو بشرائها وتوزيعها. لكن هناك جانب آخر لم يذكره السائل في سؤاله، وفي ظني أنه مخرج للجمعية يخرجها من الحرج الذي تقع فيه الجمعيات نظرا لضيق الوقت، وهو أن تقوم الجمعية بإعداد استمارات معينة، لأنه من المعلوم أن الجمعية لديها أسر قد درست أوضاعهم ومدى حاجتهم ولهم ملفات عند هذه الجمعية، فتقوم الجمعية بوضع استمارة وتطلب من المحتاجين من الذين تدفع الزكاة إليهم المستحقين لها أن يوكلوا الجمعية في استلامها نيابة عنهم. ومن ثم لا مانع أن تبقى هذه الصدقة وهذه الزكاة عند الجمعية ولو لأشهر، وتقوم هي بإعطاء المحتاجين قدر حاجتهم أسبوعا بأسبوع أو شهرا بشهر، فتكون الجمعية قامت مقام الدافع كوكيلة عنه، وقامت مقام القابض كوكيلة عنه المدفوع إليه، وعندئذ ينتفي هذا الحرج الذي ذكره السائل في سؤاله، وهي مسألة يسيرة ولكن تحتاج إلى أن يتنبه إليها. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم على هذا البيان والإيضاح. أستأذنك في أن أتلقى مجموعة من المتصلين. معي عبد الباري من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. الشيخ عبد الله، مساك طيب إن شاء الله. الحمد لله بخير. لدي ثلاثة أسئلة، الله يحفظك يا شيخ. تفضل يا سعد. السؤال الأول، الله يحفظك يا شيخ، بالنسبة لشخص يريد أن يعمل عمرتين في يوم واحد في سفرة واحدة، جاء من الدمام ويبغى يأخذ عمرة في مكة في سفرة واحدة، كيف يفعل الشيخ هذا الفعل؟ يعني ما حكم هذا الفعل وكيف يفعل بالحلق والتقصير يا شيخ؟ هل لابد يكون في مدة محددة بين العمرتين يا شيخ؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، الله يحفظك، شخص أنا أعرف أن ماله والعياذ بالله حرام، واضح، وعلي دين، وجاء هذا الشخص وعطاني مبلغ 20,000 وقال سدد بدينك، وأنا أعرف أن هذا المال حرام يا شيخ، هل يجوز لي أن أخذ منك سواء تاب من هذا الحرام أم لم يتب؟ هل يجوز أن أخذ من ماله وسدد به ديني؟ نعم. السؤال الثالث، الله يحفظك، شخص نوى الحرام بالحج أو العمرة من مصر وجاء للسعودية يا شيخ، وتجاوز الميقات ومر على جدة وأحرم من جدة، وهو كان ناوي الحرام من الحج والعمرة من مصر يا شيخ، هل يرجع إلى مصر ويحرم من الجحفة يا شيخ ولا يحرم من جدة؟ طيب، شكرا لك يا أخي الباري، جزاك الله خير، شكرا لكم، بارك الله فيك. وإياك يا أخي. أم إسماعيل، تفضلي. تفضل يا أختي أم إسماعيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا تركت صلاتي متقطعة من 7 سنوات وقد تبت وأنا نادمة على ذلك. نعم. فماذا أفعل؟ وحالتك الآن مع الصلاة يا أختي؟ نعم. والآن حالتك مع الصلاة كيف؟ لا لا، الحمد لله والشكر، لا أصلي، بس يعني ما أعرف شلون أصلي، يعني 7 سنوات وحسبتها بالحاسبة، يعني إذا أصلي يوميا صلاتين وين صلاتي إن شاء الله ورثت 2 أصير يعني أتمهن الصلوات زي ما بدت، بس يعني شلون أتصرف باتجاه النوافل معنا ذلك؟ طيب، تسمعني جميع إن شاء الله. في سؤال آخر؟ جزاكم الله خير، شكرا لك يا أختي. سمية، تفضلي. أختي سمية. سمية من السعودية تفضلي. معنا سمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كلام الشيخ. تفضلي يا أختي. أبي أسأل يعني هل يجوز الاغتسال لأمرين بنية واحدة؟ طيب. والسؤال الثاني. ألو. نعم تفضلي يا سمية. السؤال الثاني. نعم. إحدى صديقاتي شيخ تعاني من الوسواس في الاغتسال وفي الاحتلام فيما ترى في المنام يا شيخ. نعم. أي شيء ترى في المنام تغتسل يعني. وهي معها بعض الأمراض يعني حتى إذا رأت الشيء الأصفر فهي تغتسل يا شيخ. هي بعض فيها عندها بعض الأمراض فكيف نعالجها؟ طيب. وما هو الشيء الذي يراه في المنام الواحد يعني يجب عليها أن يغتسل في اليوم تغتسل أكثر من مرة. وخرب عليها دينها يا شيخ. طيب إن شاء الله. تعال السؤال الثالث. أبي رغم الشيخ يعني في أسئلة كثيرة كم أتصل على قناة في انتهاء الحلقة تأخذه ولا ما حد يعطيني. طيب يا أخي عبد الرحيم لعلك تزود الأخت الكريمة سمية برقم الآن يعني على تحت الهواء يعطيك يا أختي الكريمة. أيوه الآن. شكرا لك يا أختي. سارة من السعودية تفضلي. تفضلي أختي سارة. أختي سارة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله يعافيك أخوي. أنا عندي سؤالين. تفضلي. الأول. السؤال الأول حكم إن حجزنا استراحة بعدين طلبنا استرداد العربون يعني. ماذا تعيدين إذا تكرمتي؟ أقول لي يعني حجزنا استراحة. نعم. بعدين طلبنا استرداد العربون يعني ما أخذناها هولنا عنها. نعم. وأعطوكم العربون رجعوا لكم؟ لا لا بس حكم استرداد العربون هل هو يجوز أو لا؟ سمعنا إنه ما يجوز. طيب. تسمعين. السؤال الثاني. نعم. حكم خروج الدم يعني من السفائد يعني هل هو يفطر ولا لا؟ طيب. في سؤال ثاني يا أختي سارة؟ سؤال ثاني هذا اللي يجيلك. يلا شكرا لك يا أختي بارك الله فيك. عادل من ليبيا تفضل. تفضل أخي عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. عندي سؤال يا شيخ بخصوص زكاة المال. نعم. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أستاذ عادل. ألو. اسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكرمت. واضح. تفضل السؤال. عندي سؤال بخصوص زكاة المال يا شيخ. طيب تفضل. أنا نبي من أخويا زين. نعم. هل يجوز أن أعطيه زكاة المال متاعي يعني ويخلص لي في الدين متاعي ولا؟ أنت تريد من أخوك ما دين يعني مدين أخوك تريد أن تعطيه نبي منه فلوس يعني. إيه تريد أن تعطيه زكاة حتى يسدد هذا الدين؟ يسدد لي أنا الدين أنا. طيب. هل جايز هذا؟ طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. بخصوص الكريمات بتاعت الشعر. نعم. هل أثناء الوضوء على مسح الرأس هل يجوز منين تكون دار على الشعر؟ طيب. بارك الله فيك. شكرا لك يا أخي عادل بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخ الكريم عبد الباري يسأل بأن رجلا يريد أن يعتمر عمرتين في سفرة واحدة في يوم واحد كما ذكر ويذكر عن ماذا يعمل في الحلق والتقصير وهل هذا سائغ شرعا؟ من المعلوم أن تكرار العمرة وبخاصة في هذه الأيام التي يكثر الزحام في بيت الله الحرام له جوانب سلبية لا تخفى على الجميع. والفقهاء رحمهم الله تعالى وفي وقت لم يكن هناك هذا الزحام جلهم منع من أخذ أكثر من عمرة في سفرة واحدة بل بعضهم حدد شهرا بين العمرة والعمرة أو 15 عاما أو حتى يعود الشعر فينبت ليمكن حلقه وبناء على ذلك فإنه لا يشرع تكرار العمر لما في ذلك من تضييق على الناس ومزاحمة لهم، ولأنه لم يفعل في عهده عليه الصلاة والسلام، مع أن السفر لم تكن وسائله ميسرة. صحيح. وما نقل عن الصحابة أنهم أخذوا أكثر من عمره، اللهم إلا ما حصل في قصة عائشة، وهذه لها وضع خاص لأنها عز عليها في نظرها أن يذهب الناس بحج وعمرة، وهي إنما تذهب بحج في ظنها أن ما قامت به إنما هو حج وليس حجا وعمرة باعتبار أنها قارنة، فما ظنت هذا، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها. في غير ذلك ما علم أن الصحابة ولمن جاء بعدهم كانوا يكررون العمر، وبناء على ذلك فلا يحسن بالإنسان أن يكرر العمرة. لا نقول بتحريم ذلك، لأن القطع بالتحريم يحتاج إلى دليل، لكنه هو أمر غير مشروع فلا ينبغي أن يصار إليه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إذا كان يعلم أن شخصا أن مال شخص حرام، فهل يجوز أن يأخذ منه مالا ليسدد دينه؟ أما إن كان هذا المال مأخوذ بغير وجه حق، عن طريق السرقة أو عن طريق الاختلاس من بيت المال أو من غيره، فإنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا من هذا، بل يؤكد عليه بل ويبلغ عنه، بحيث تقوم الجهات المختصة بأخذ ذلك المال وإعادته إلى الجهات الرسمية إن كان مأخوذ من بيت المال أو إلى المسروق منه أو المختلس منه إن كان لشخص من الأشخاص. أما إذا لم يكن كذلك، يعني إما أنه باع شيئا من المحرمات وقد تاب من ذلك، فإنه يأخذ منه ولا شيء في ذلك. بارك الله فيكم. إذا كان يتعامل بالربا، أقول يأخذ منه، لأن هذا لن يعيده إلى البنك. صحيح. يأخذ منه، ولكنه يناصحه بأن يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول شخص من مصر ناول الإحرام بالحج والعمرة من هناك وتجاوز الميقات، فهل وأحرم من جدة، فماذا يلزمه؟ إذا كان قد مر بالميقات، لأن هناك فرق بين من يأتي إلى جدة رأسا دون أن يمر بميقات فهذا يحرم من جدة، وأما من يمر بميقات فإن عليه إذا تجاوز الميقات وأحرم إما أن لا يحرم ويرجع إلى الميقات، لا يحرم أصلا ويرجع إلى الميقات ويحرم منه، وعندئذ ليس عليه شيء. فإذا أحرم وقد تجاوز الميقات فإنه قد ترك واجبا من واجبات العمرة إن كان معتمرا، أو واجبا من واجبات الحج إن كان حاجا وعليه دم. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نستأذنكم معالي الشيخ في فاصل قصير، نعود بعد لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي بان. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبياكم. هنا مجموعة من المتصلين. محمد من المغرب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جزاكم الله خيرا عنا يا فضل الشيخ. آمين وإياك. لو سمحت عندي سؤالين فقط بمسألة النقاب. تفضل. نقاب المرأة. تفضل. ألو. تفضل يا سيد. نعم، أود أن أعرف يعني النقاب، عندي زوجتي تريد أن تنتقب وأريد أن أعرف هل النقاب فرض أم فقط، يعني هل هو واجب فرض أم لا. والسؤال الثاني لو سمحت، يعني أنا متزوج حديثا يعني وساكن مع أمي وأخي في البيت، أو أخي بالغ، يعني لو انتقبت زوجتي هل يجوز لأخي وأخوالي وأعمامي يعني يزوروننا نقوم بزيارة عند بدل زيارة العائلة يعني يأتي أخوالنا وأعمامي عندي ونذهب عندهم هل يجوز أن يروا وجه زوجتي يعني يروها بالحجاب الشرعي فقط يعني الوجه والكفين مكشوفين أو لا؟ طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا يا محمد بارك الله فيك. شكرا. في سؤال آخر سارة معي تفضلي. أختي سارة تفضلي. بندر معي تفضل. معنا بندر تفضل. ألو الشيخ. تفضل يا بندر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أنا عمري هذا 14 وأمس أنا أفطرت المغرب. نعم. وعلى يعني على فطوري لحد الحين. هل يجوز أني أفطر أو لا؟ أفطرت المغرب وما تسحرت يعني وأمسكت إلى الآن؟ إيه. ليه يعني في سبب معين؟ لا ما يوجد سبب معين. إيه أنت الآن يعني تقول هل يصح الصيام هذا ولا أنك تريد أن تفطر؟ لا يعني هل يجوز أني أفطر؟ هل يجوز أن تفطر الآن؟ إيه. تقطع الصيام يعني؟ إيه لأني أنا تعبان حيل. طيب تسمع إجابة أخي عبد الرحمن أخي بندر وعسى الله يعينك ويسعدك يا أخي الكريم. فهد معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي. هلا وسهلا تفضل أخي فهد. الله يعينك. عندي سؤال الشيخ. نعم. هل يجوز أن مثلا أدعو الله وأصلي مثلا بنية أن الله يرزقن الحادثة الفلانية أو الشيء الفلاني؟ نعم. واضح السؤال أخي فهد. طيب وعندي إذا كان إذا رأيت شخص في المنام ميت. نعم. أي فوهو في المنام اتصل علي نبرة الجوال أناظر إنه اسمه. نعم. فردت عليه كان يقول لي هو أنا حي. نشوف أخوال الشيخ. طيب هذا قريب لك يا أخوي. نعم قريب لي. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. معي سارة تفضلي. أختي سارة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا أبغى أنا كنت عندي ثلاث أسئلة. نعم. أنا كنت حلمت بشخص أكثر من 4 مرات بالأسبوع وش منها؟ نعم. والسؤال الثاني حلمت ان زوج خالتي مات وكذا بمقبرة وكله مهجور وانا ما ادري وش معناها السالفة بعدين طلع كذا. شلون طلع كذا يعني مات هو فعلا؟ لا ما مات الحين حي بس انه بالحلم مات. طيب السؤال الثالث اذا مثلا انا عندي صديقتي امها تهددها تقول اذا ما اكلت كذا ترى مو برايحة معي وش معناها يعني تتنفذ كلام امها ولا تتبع؟ إذا إذا إذا ما أكلتي كذا؟ إذا ما أكلتي مثلاً هي ما تحب شيء. نعم. وتقولها أمها يلا كلي ولا ترى مو برايحة معنا. تبي تنفعها أمها يا سارة هذه. طيب تسمعين إجابة يا أختي. شكرا لك يا سارة بارك الله فيك. أم صالح معي آخر متصل معي في هذا الجزء. تفضلي. تفضلي أم صالح. أم صالح معنا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بسأل أنا زوجي مساهم قبل سنة تقريبا ب200,000. نعم. مو مساهمة تقريبا ما أدري شيء يعني أراضي عقارية أو شيء يعني لحد ما تتقطع الهادي وتتباع يعني الأراضي. نعم. مخطط زي مخطط. زين. هل يزكي عن المال أو لا لي من سنتين ذكرتي ولا من سنة؟ لا سنة الحين حال عليه سنة كانت 27 رمضان العام الماضي. طيب هل يزكي عن مبلغ 200,000 أو لا؟ طيب سؤال ثاني مصالح. والسؤال الثاني إذا كنا بنروح للجدة إن شاء الله بعد العيد. نعم. بس إني ما أدري يعني متى بتكون يعني عمرتنا بأي يوم إحنا نروح يعني ذهابنا للجدة يعني بناء على عمل زوجي هناك. نعم. هل لو نوينا إن شاء الله يعني بناخذ العمرة. نعم. نحرم من جدة ولا يعني لازم من الميقات؟ يعني إحنا ما حددنا بالضبط أي يوم للعمرة ولا متى. طيب تسمعين إجابة. شكرا لك يا أختي الكريمة، بارك الله فيك. هنا فضيلة الشيخ سؤال من الأخت الكريمة أم إسماعيل، تقول بأنها تركت الصلاة من خلال قبل 7 سنوات أو خلال 7 سنوات الماضية، وكانت صلاته متقطعة، وهي الحمد لله الآن تقول أنا حافظت على الصلاة، فكيف أقضي تلك الصلوات الماضية وما الطريقة لذلك، وهل يلزمني قضاؤها؟ نعمة من الله عز وجل أنها التزمت وصارت محافظة على الصلاة، والحسنات تذهب السيئات، الحمد لله. فعليها أن تكثر من الحسنات وأن تستغفر مما كان منها من تقصير، لأنها يبدو من خلال كلامها أنها قد تركت صلوات كثيرة يشق عليها القضاء، فلتكثر من الحسنات ولعل ذلك يكون كافيا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. دنيا ثانية تقول فضيلة الشيخ، هل يجوز للمطلقة رجعيا أن تخرج زيارة أقاربها وصديقاتها وأن تتزين وتتطيب؟ الأصل أن الرجعية امرأة، يعني زوجة، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات، إلا أنه لا قسم لها، وعليها أن تقيم في مسكن الزوج، وهذا خطأ كبير يقع فيه بعض الأزواج وبعض الآباء، وتقع فيه أيضا النساء المطلقات، حينما تطلق تبادر إلى الاتصال بأهلها حتى يأتوا لنقلها إلى بيتهم، أو زوجها يقول أنا أذهب بك إلى أهلك، وهذا خطأ كبير. الأصل بقى أن تبقى في بيت زوجها وأن تتجمل وتتحسن له، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ربما يميل قلب الزوج إليها ويذهب سبب النزاع والخلاف فيراجعها، ومن ثم تعود الأمور إلى مجاريها. أما إذا انتقلت إلى بيت أهلها سواء بطلبها أو بتصرف من ولي أمرها أو بإيصال الزوج لها إلى بيت أهلها، فإن هذا سيؤدي إلى سعة الشقة وإلى استفحال الأمر، ولربما يصبح رأب الصدع إما متعسرا أو متعذرا. فالأصل المرأة تبقى في بيت زوجها، لكن لو قدر أنه حصل لسبب أو لآخر أن انتقلت إلى بيت أهلها، فإنها تأخذ إذنا عاما من الزوج وتخرج وتتجمل، لأن التجمل هي مطلوب منها التجمل، سواء في بيت زوجها وهذا هو الأصل، عسى أن يميل قلبه إليها، أو كانت عند أهلها لحضور مناسبة من المناسبات. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال الأخت سمية من السعودية، تقول هل يجوز الاغتسال لأمرين بنية واحدة؟ يبدو أنها تقصد عليها حدثان، نعم، كبيران، أو حدث أصغر وحدث أكبر، وتريد بالاغتسال رفع الحدثين. نعم، يرتفع الحدث، لكن هناك مسألة ربما هي تدخل تحت هذه لكن مع فارق يسير. بالنسبة للمرأة الحائض إذا هي احتلمت، الآن صار يجب عليها بعد طهرها الغسل للأمرين، للاحتلام وللحيض، فهل لو اغتسلت أثناء الحيض هل يفيدها ذلك؟ ونقول نعم، بل ينبغي للمرأة الحائض إذا حصل ذلك منها فأن تغتسل لرفع حدث الجنابة حتى تتمكن من قراءة القرآن حفظا، أو إن خشيت نسيانه، لأنها في حالة الجنابة لا يجوز لها أن تقرأ ولو آية. صحيح، بارك الله فيكم أحسن إليكم. تسأل بأن إحدى صديقاتها تعاني من الوسواس، وهي تغتسل كلما يعني رأت شيئا خارجا منها بعد نومها. الوسواس بلية البلايا، وهو يجر إلى أمور لا تحمد عقباها، ولربما أدى إلى الاضطراب النفسي، ومن ثم على الإخوة والأخوات ألا ينساقوا خلف الوساوس وأن يحاربوها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذه الأخت وأمثالها ما لم تقطع 100% أنها قد احتلمت احتلاما صحيحا وقد خرج منها الماء الذي يجب به الاغتسال، ليس مجرد سائل وإنما هو المني الذي يخرج دفقا بلذة، إذا لم يكن كذلك فإنها لا تغتسل، حتى ولو غلب على ظنها بنسبة 99% لا تلتفت إلى ذلك. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل سارة عن استرجاع العربون في إذا حجز الإنسان استراحة ثم يعني ألغى هذا الحجز. إذا وافق صاحب الاستراحة أو المسؤول عنها على أن يعيد العربون إليهم فلا مانع، وإلا فالأصل أن العربون للبائع أو للمؤجر كما في الاستراحات، لأن الغرض من أخذ العربون حتى يعرف جدية هذا المشتري أو هذا المستأجر، بحيث أنه لو تراجع فإن العربون يذهب عليه كتعويض لهذا الذي عطل إنما في مسألة البيع أو في مسألة الإجارة. بارك الله فيكم. تسأل الأخت سارة عن الدم، خروج الدم من الشفاة، هل ينقض الصيام؟ لا ينقض الصيام، لكن على الإنسان أن يحرص كل الحرص على مجه، يعني لا يقوم بابتلاعه، لكن لو ابتلعه رغم إرادته فإن ذلك لا أثره على صيامه. بارك الله فيكم. عادل من ليبيا يسأل عن زكاة المال، يقول هل يجوز أن أعطي أخي المدين لي زكاة مال حتى يسددني؟ أن يعطيه الزكاة على الإطلاق دون أن يطلب منه السداد هذا أمر جائز، إذا كان لا يرثه لو مات، لأن أحيانا تكون نفقة الأخ واجبة على أخيه، إذا كان هذا الأخ ليس له أولاد والأب ليس موجود، فإذا كان فقيرا والزكاة لا تدفع إلا الفقير فإن نفقته واجبة على أخيه، ومن ثم فليس له أن يدفع له الزكاة لأنه بذلك يحفظ ماله. لكن إذا كان لا يرثه لأن له أولاد أو لأن الأب موجود فللأخ أن يدفع زكاته إلى أخيه، لكن ليس بنية أن يسدد الدين، لأن معنى ذلك أن سيكون دافع الزكاة هو المستفيد لها من زكاته. نعم. إنما أن تدفع إليه زكاتك دون أن تنوي شيئا ثم هو يقوم بإرجاعها سدادا للدين هذا أمر لا مانع منه. بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل عن كريمات على الشعر في حال مسحه. إذا لم تكن كريمات كثيفة ولا تمنع وصول الماء فلا مانع، وأما إذا كانت كثيفة فإنها تمسح أولا لتزال حتى لا تمنع وصول الماء، ثم يقوم الإنسان بمسح رأسه للوضوء. بارك الله فيكم أحسن إليكم. محمد من المغرب يسأل عن المرأة وانتقابها، هل هو واجب؟ وإذا كان واجبا فلو أتى إليهم زوار من إخوانه أو أبناء أخواله فكيف تكون حالة المرأة معهم؟ أولا الإجماع منعقد على وجوب أن تنتقب المرأة إذا كانت تخشى الفتنة. هذا في جميع المذاهب، إذا خشيت الفتنة وخشي الافتتان بها فإن تغطيتها لوجهها أمر واجب، وأما إذا لم يخشى ذلك فلا يجوز لها أيضا أن تكشف وجهها وهي متجملة متزينة واضعة المكياج، هذا عند الجميع، وهذه مسائل ليست خلاف، الخلاف فيما عدا هذا، والخلاف مشهور، لكن الأدلة التي استدل بها من ذهب إلى وجوب تغطية الوجه أقوى من غيرها، وفي ذلك محافظة على حياء المرأة وحشمتها ومكانتها، وينبغي ألا نبحث عن أي رأي يتيح لنا ما تتمناه نفوسنا، وإنما نجعل مخافة الله هي المقدمة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. بندر يقول أنا عمري 14 سنة أفطرت بالأمس ثم صمت هذا اليوم دون سحور، وأنا الآن أريد أن أفطر لأني كما ذكر تعبان ولا أستطيع المواصلة. أولا ما كان ينبغي عليه أن لا يتسحر، ولا شك أن من سيفعل هذا سوف يحس بتعب شديد. ثم فيما يتعلق بوضعه، هو قال أنا في 14 من العمر، فإن كان قد بلغ بعلامات البلوغ الأخرى كالإنبات والإنزال فإن هذا مكلف، وإذا كان مكلف فيتعين عليه أن يكمل الصيام ما لم تأتي مشقة لا يستطيع احتمالها. أما إذا كانت مشقة محتملة، وخاصة نحن الآن في نهاية النهار، فما بقي إلا القليل. لكن لو افترضنا أن هذا السائل لم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ وهو بعد لم يكمل 15 عاما، فإن الصيام بالنسبة له ليس واجب. فما دام أنه يحس بتعب شديد فله أن يفطر. بارك الله فيكم. فهد يقول هل يجوز لي أن أدعو الله عز وجل وأصلي من أجل أن يرزقني ما ببالي من حاجات وغيرها؟ أولا الدعاء والصلاة عبادة، وينبغي أن يقصد الإنسان بذلك وجه الله والدار الآخرة، ولا مانع أن يدعو بأمر من أمور الدنيا، لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو المقدم. بارك الله فيكم أحسن. يقول إذا رأى شخصا في المنام وقال له أنا حي، فهل يعني ذلك شيء؟ لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، وأكثرها ليس لها أي دلالة. وأنا ممن يميل دائما إلى عدم تفسير الأحلام، يكثر الذين يتصلون ويسألون عن الأحلام، وهي أكثرها أحلام وليست رؤى، أضغاث أحلام، وأحيانا هي خواطر خطرت للإنسان وهو في اليقظة، ثم ما يعبر عنه باللاشعور أو العقل الباطن ربما أثار ذلك أثناء المنام. فلا ينبغي أن نفكر في كل ما مر بنا في المنام وأن نحاول تفسيره ونجعل له محامل معينة. بارك. وهذا جواب الأخت سارة كذلك في سؤاليها الآخرين. أم صالح تقول زوجها مساهم ب200,000 ريال في مساهمة مخطط عقاري، يعني يباع بعد أن يقسم، وقد حل عليه الحول، هل يزكيه؟ يعني معنى ذلك أنها مساهمة تجارية، نعم، والمقصود منها الربح، فهو يزكي نصيبه. لنفترض أن نصيبه يوازي 1%، فيزكي رأس المال، وإن كان قد حقق ربحا فإنه أيضا يزكي الربح، لأن أحيانا يكون لما ساهم كان المتر يساوي 100 ريال، والآن بعدما حصل التطوير والتخطيط أو غليت الأراضي القريبة من هذا أصبح المتر يساوي 200 ريال، فإنه يزكي على أنه ساهم في ب100 ريال المتر، يعني رأس المال وربحه. بارك الله فيكم. يريدون العمرة في بعد رمضان، أو يريدون الذهاب لجدة لعمل ولا يدرون متى يعتمرون، متى من أين يحرمون؟ إن كان هناك تردد لما ذهبوا إلى جدة يقول متى ما سمحت الظروف، إن سمحت الظروف لنا اعتمرنا، فإنهم يعتمرون، يعني يحرمون من جدة. بارك الله. أما إذا كانوا عازمين فالأحوط لهم أن يرجعوا إلى الميقات. وإن كان بعض العلماء يقول إذا كان الإنسان قد أتى إلى جدة وله غرض كالذي جاء للعمل، نعم، وهو عازم على العمرة، لكن الذي أتى به إلى هذا المكان ليس العمرة، نعم، وإنما الذي أتى به العمل، فيعتبرون العمرة هنا ليست هي المقصد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، قالوا هذا لم يرد حينما مر العمرة رأسا، وإنما أراد العمل، فله الإحرام من جدة، لكن الأحوط أن يعود ويحرم من الميقات متى تيسر له ذلك. بارك الله فيكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، شكر الله لكم. شكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم. اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ، شكرا لكم، شكرا لمتابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم في حلقة الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.